يلا يا معلم يا عم استلقى يا عم اسمه ايه يا عم عادل اضبط زي ما كنت تاني انت يلا انت بتقول مش شايل عن بعض يعني ايه مش يعني انا هحاول انا عبيط لا انت بتفهم الجمله والله هي كده ما تكونش كده بتعمله بالناس شايل عن بعض يعني خلاص يا عم خلاص هو بيقعد ينسى نفسه بقول له اتكلم عادي دي في ايه يلا معلم يا فتح الله يزيدك يديلك الصحة اقعد بقى اقعد يا اقعد يا اقعد يا مفيش حل يا ابو سليم النار اعوذ بالله من الشيطان اللهم اكفنا شره يا رب بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يا رب افتح يا رب بسم الله نعم يا رب سلام يا الله سلام يا يقظ الانسان اي يترك سودا الله أكبر الله أكبر الله أكبر عليك عليك يا ابو الله افتح عليك الله الله الله الله نعم يا قران نعم نعم يا سيدي أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أنا القادر قدره أنا القادر الله أكبر يبلو أجمل الله أكبر الله يا وضايف الله الله الله أزيز الزائف ده شكل بتاع السلطان وانت عليك الله الله يا رب الله اكبر يا حبيبي الله اكبر ان في ذلك لعبره لمن يخشى طلب عندك بقى الوجه الثاني الله يسلمك الله الله الله إنني ذلك عبرة لعبرة لمن والقارب لإذاعة التلفزيون الإذاعة المحلية